غيمن في السماء ولا نيل ميت ضما قلبك إذا ما ضمني غيره قلوب تضمني بفارقك وأنا ابتسم ما شلت همك طماما ما همك في يوم اللقاء ليه الفراق يهمني ولا تغيم في السماء ولا نيل ميت ضما قلبك إذا ما ضمني غير قلوب ضمني بفارقك وأنا ابتسم ما شلت همك طالما ما همك في يوم اللقاء ليه الفراق يهمني ليه يهمني Get up.